ما صحة هذا الحديث إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله؟ ما صحة هذا الحديث سماحة الشيخ؟ المعروف أن هذا مروي عن ابن عباس وليس له إسناد قائم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، ومعناه صحيح وهو شرعية المصافحة، يعني شرعية استلامة، كان النبي يستلمه بيده عليه الصلاة والسلام ويقبله، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما هذا اللفظ يمين الله في الأرض فهذا لا أعلم فيه حديثا صحيحا، وإنما هذا يروى عن ابن عباس ومن صحته نظر، لكن معناه صحيح أن السنة أن يصافح هذا، يعني يستلم باليد اليمنى إن تيسر ذلك ويقبل، فإن لم يتيسر استلم وقبلت اليد، أو استلمه بعصا وقبل العصا، فإن لم يتيسر هذا أشار إليه وكبر، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبل ما قبلت عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن تقبيله واستلامه سنة، وليس هو يمين الله، ولكن المقصود مشبه، يعني من صافح كأنما صافح الله، وهو يمين الله صفة ذات الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه فوق العرش، ولكن من صافح هذا الحجر كأنما صافح الله، يعني في حصول الفضل والتقرب إلى الله والأجر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، ولهذا فكأنما صافح، ما قال فقط صافح الله، كأنما صافح.